الملتقى الإسلامي يقدم سلام شافي مصفى لذة السامع إحساسه أحلى من الشربة مع الضامي أفرح من الغايب اللي نسرته راجع سلامي يشرح إليكم شوقنا الدامي من منهج تحت عرش الله جا راكع لله طالب رضاه بملتقى سلامي من واحة المجد نرفع نجمنا الصادع ننزع قيود أمس نحيي مجدنا السامي سلامي شافي مصفى لذة السامع إحساسه أحلى من الشربة مع الضامي أفرح من الغايب اللي نسرته راجع سلامي يشرح إليكم شوقنا الدامي مشوار شاهد على الأمة لها نافع ماسك يد الدين قايل للفتن نامي إسلامي متسامح وللمعصية مانع على خطى زايد ساير شرقي وشامي سلامي شافي مصفى لذة السامع إحساسه أحلى من الشربة مع الضامي أفرح من الغايب اللي نسرته راجع سلامي يشرح إليكم شوقنا الدامي النهج زيدي وصرح الزيدي أوسع أركانها ثابتة عام ورا عامي على مبادي ولا في يوم نتراجع مدامي والآل في نجيلنا نامي